حصريا على موقع djkimo.com. أكو إنسان صعبة تنسى لو تحب الكون كله، تحاول ولا ما تتخطى تغلطوا يا الناس باسمه، تغلطوا يا الناس باسمه، تبقى من دونه عايش حياتك بس اسم الكل يعرفونك، تجامل لما تبتسم حزنك اش قوته ينشاف مدري اللي زين، واذا تتوفق شويه ويروح القهر تنسى كم لحظه وتبطل تشوف الصور، واحد يسالك يرجعك النقطه الصفر، تبتلي تسمع اي اغنيه سامعها انت ويا سوي، تشتاق احضانك والحنيه ضيق الغرفه بدري الدنيا، ليش الأيام بعد الغياب تختلف وتصير صعبة، من صدم إيه ما كنت أدري طلعت حيلان أحبه، طلعت حيلان أحبه، أعرف أخباره أمنيتي بس ما تحققت، هو ما يدري بعيوني سهرت وبجت، أحد يقول له أيامي بعد توقفت، خنقة بنفاسي والدنيا مليانة هوى، مو سوى إحنا من بعد ما كنا سوى، يا طبيب اللي كرهني حتى بالدوى، تجي لو ناوي تكمل وحدك لو هسه بحضنك غير عندك، إذا ناسيني حبيبي حسدك الله يوفقك أكثر ويسعدك. حصرياً على موقع djkimo.com.